أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية. كان الكلام في أدوات العموم ونحو دلالتها، وقلنا إنه لا شك ولا ريب أن لفظة كل ولفظة جميع وغيرهما من ألفاظ العموم كلفظة كافة وجمعاء تدل على العموم، هذا لا شك ولا ريب. لكن منشأ الدلالة على العموم وقع فيه الخلاف. جميع حينما تقول أكرم كل عالم، لا شك ولا ريب أن لفظة كل تدل على العموم ونستفيد الشمول والاستيعاب. لكن يا ترى منشأ العموم والاستيعاب هل هو لفظة كل أم قرينة الحجمة؟ وقع الخلاف. القول الأول يقول لا بد من إجراء قرينة الحكمة في مدخول الأذان. مثلا أكرم كل عالم، ما هو مدخول الأذان؟ عالم. تجري قرينة الحكمة. يعني ماذا تجري قرينة الحكمة؟ تقول المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وحيث أنه لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد، إذا تنفى القيد ببركة قرينة الحكمة. لو كان يريد الخير لذكر الخير. واضح أو لا؟ بالتالي نستفيد المراد من العالم كل عالم، مطلق العالم. إذا استفدنا مطلق العالم من لفظة عالم ببركة إجراء قرينة الحكمة، تكون كل دالة على العموم بعد إجراء قرينة الحكمة في مدخولها. بابا هذا قول. القول الثاني يقول لا، يقول نحن لا نحتاج الى اجراء قرينة الحكمة في المدخول، نفس لفظة كل ببركة الوضع اللغوي تدل على الشمول والاستيعاب والعموم. واضح ان شاء الله. هذا القول. الان صاحب الكفاية يقول كل منهما ممكن ثبوتا من الناحية النظرية، ممكن لأننا لابد أن نبحث عن موضوع أداة العموم. أداة العموم تدل على ماذا؟ هل أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، أم أن ذات العموم موضوع لتمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه؟ إن قلنا ذات العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد أي ما يراد المراد من المدخول من أن استكشفه، المراد من لفظة عالم في المثال من أن استكشفه بإجراء قرينة الحكمة. نقول المتكلم في مقام بيان تمام مراده، ولو كان يريد قيد آخر لتقييد العالم مثلا العالم العادل لذكره، فننفي القيد ببركة إجراء قرينة الحكمة. إذا نفينا القيد ثبتنا مطلق العالمية. إذا ثبتنا مطلق العالمية تأتي كل وتدل على العموم. فإذا إذا كانت أداة العموم موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد من المدخول يفهم ويعرف ببركة قرينة الحكمة. تصير أداة العموم في طول قرينة الحكمة، يعني تترتب وتتوقف على إدراء قرينة الحكمة. أولا تجري قرينة الحكمة، ثم بعد ذلك تدل كل على العموم. عليكم السلام. القول الثاني يقول لا، نحن لا نحتاج إلى إدراء قرينة الحكمة. لماذا؟ لأن كل موضوع الاستيعاب ما يصلح المدخول عالم للانطباق عليه. ماذا يصلح الانطباق على طبيعة العالم؟ على أفرادها ومقاييسها. فكل موضوع بالوضع اللغوي لما يصلح المدخول للانطباق عليه. واضح ان شاء الله. هذا بينا بالأمس. صاحب الكفاية على حد دعوة السيد الشهيد رضوان الله عليه استظهر المعنى الثاني، يعني كل وأدوات الأموم موضوعة لما يصلح المدخول للانطباق عليها ولا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة. السيد الشهيد يقول هذا استظهار، وقد البعض يقول ماذا أنت تستظهر المعنى الثاني، أنا أستظهر المعنى الأول، لابد من إجراء قرينة الحكمة. يقول السيد الشهيد قد نبرهن على الدليل على الوجه الثاني بإبطال الوجه الأول، لأن وجهه إما نجري قرينة الحكمة أو لا نجريها، قولان لا ثالث لهما. إذا أبطلنا الوجه الأول لزوم إجراء قرينة الحكمة، تعين الوجه الثاني لا يلزم إجراء قرينة الحكمة. واضح أو لا؟ بعد أمران، إما أن تقول لا بد من إجراء قرينة الحكمة، أو تقول لا نلتزم بإجراء قرينة الحكمة. إذا أبطلنا الوجه الأول لزوم إجراء قرينة الحكمة يثبت المعنى الثاني، لا نحتاج إلى قرينة الحكمة. نشكل على المعنى الأول نقول يلزم اللغوية، فماذا تقول؟ لكي تدل أداة العموم كلفظ الكل على العموم لا بد من إجراء قرينة الحكمة في المدخول، مثل أكرم كل عالم. عالم لابد اولا تجري فيه قرينة الحكمة، ستنفي عنا قيد العادل او قيد العامل او قيد الفقير، وتثبت مطلق العالمية. بعد ذلك تدل كل على العموم، نقول هذا تحصيل للحاصل. اذا العموم تحقق ببركة قرينة الحكمة، حينما تجري قرينة الحكمة في لغبة عالم يثبت العموم ويثبت الاطلاق في لفظة عالم. اذا ثبت الاطلاق من فائدة من لفظة كل؟ هذا لغوون، هذا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح. واضح او لا؟ تحصيل الحاصل قبيح، تلزم اللغوية. واضح كيف تلزم اللغوية او لا؟ أجرين كل عالم، إذا عالم أجرين فيها قرينة الحكمة يثبت مطلق العالم. إذا ثبتنا مطلق العالمية ما فائدة لفظتكم؟ ثبت كل عالم، ثبت العموم، العموم ثبت بالإطلاق. قد تقول تفيد التأكيد، والتأكيد لا لغوية فيه. تجري قرينة الحكمة في لفظة عالم ونستفيد الإغلاق، ثم تأتي لفظة كل وتؤكد ذلك الإغلاق، والتأكيد ليس بقبيحا عند العقلاء. واضح إن شاء الله. والجواب لا يمكن أن يتحقق التأكيد. لماذا؟ لأن التأكيد انتهى إلى هذه النقطة، التأكيد يتحقق في الأمرين الأرضيين ولا يتحقق التأكيد في الأمرين الطوليين. إما شيء في عرض شيء يعني في مقابل، يعني كل منهم مستقل عن الآخر. ألف في عرض باء، يعني ألف مقابل إلى باء، ألف مستقل عن باء. وأحيانا ألف في طول باء، يعني ألف يتوقف على ثبوت باء. هذا يترتب على وجود بعض. هذا معنى الطولية. تقول الابن يتوقف على الاب في طول الاب، يعني اذا الاب ما موجود الابن ما موجود، واضح ولا؟ لكن الاخ في عرض الاخ في مقابل الاخ. فاذا فقد الاخ ما معنى ان هذا مؤقت، يمكن اخ اخر، واضح ولا؟ لكن اذا فقد الاب الابن ما يتحقق. الامران العرضيان يتعقل فيهما التأكيد، بينما الامرين الطوليين لا يتعقل فيهما التأكيد. لماذا؟ لان اذا قلنا لفظة كل في طول قرينة الحكمة، يعني تدري ماذا تقول؟ يعني تقول لفظة كل تستفي بالعموم من قرينة الحكمة، يعني دلالة كل على العموم والشمول والاستيعاب مستمد من قرينة الحكمة. هذا معنى الطولية. يعني ماذا طولية؟ لفظة كل في طول قرينة الحكمة، يعني ماذا؟ يعني لفظة كل تستمد الدلالة على العموم والشمول والاستيعاب من ايه؟ من قرينة الحكمة. يعني لفظة كل تتوقف على قرينة الحكمة، لفظة كل تترتب على قرينة الحكمة، واضح ولا؟ ما غني اصلا تستند المعنى وتقتبس معنى العموم من قرينة الحكمة. كيف تؤكد قرينة الحكمة؟ ما تأكدها. التأكيد يتحقق لو التزمنا ان لفظة كل في عرض وفي مقابل قرينة الحكمة. صحيح كل ذلك قرينة الحكمة. اما لو قلنا ان لفظة كل في طول قرينة الحكمة تترتب على قرينة الحكمة لا يعقل التأكيد. لماذا؟ لان ضرب الطولية يعني ان المترتب يستمد المعنى من المترتب عليه، واضح او لا؟ وبالتالي لا يتعقل هنا التأكيد، بما ان التأكيد غير معقول اللغوية ايضا تكون ثابتة. اذا جاءت قرينة الحكمة ودخلت على المدخول واصبح المدخول مطلق، ما استمر من لفظة كل تحصيل ما هو حاصل وهو لغو وهو قبيح عند العقلاء. واضح الامر ان شاء الله؟ واضح الكلام ام لا؟ ايه يوجد قول هكذا، كل اذا حتى تدل على العموم لا بد من قرينة. هذا الكلام باطل عاطل. لماذا؟ لانك اذا ادركت قرينة الحكمة استفدت الاستيعاب. هذا ما الفائدة من دخول لفظة كل؟ نعم لا مو نزل في نفس الأداء، كلمة تكون على الأداء. كل عالم أكرم، كل عالم أكرم، كل فقير فقير وعالم تجري فيها قرية الحكمة، وبعدين لفظة كل إجل على العموم. واضح؟ أهلا بناصرنا. هذا الكلام الذي نقوله كل تكون لاغو، يعني ماذا لاغو؟ تحصل ما هو حاصل في الاستيعاب، الاستيعاب استفاد من قرينة الحكمة. ولذلك القول الثاني مصلح هو الصحيح، ان كل لا تحتاج الى اجراء قرينة الحكمة في المدخول للدلالة على العموم. كل الوضع اللغة الوضع للدلالة على العموم من دون حاجة الى اجراء قرينة الحكمة. واضح ان شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. وقد استظهر رحمه الله من صاحب الكفاية بحق، يعني استظهاره حق وصحيح. الوجه الثاني يعني أدوات العموم تدل على العموم من دون حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة. وقد لا يستفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني. لماذا لا يستفى؟ والاستظهار والاستظهار حج على المستظهر، قد يأتي شخص آخر ويستظهر المعنى الأول ويكون حج عليه. واضح ولا؟ فاذا الظهور لوحده غير لا بد من اقامة دليل وبرهان. بل يبرهن على ابطال الوجه الاول. ما هو الوجه الاول؟ اداة العموم. لا تدل على العموم الا اذا اجرينا قرينة الحكمة في المدخول بلزوم اللغوية، يعني عدم تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل عدم هذا تصرف غير عقلائي، اذ بعد فرض الاحتياج الى قرينة الحكمة لاثبات الاغلاق في المرتبة السابقة على دخول الاداب. يعني قبل ما ندخل الاداب كون نأتي لفظة عالم، مثلا كل عالم عالم نجري فيها قرينة الحكمة، يكون دور الاداء لغوا صرفا، يعني لغوا صرفا. لغوا يعني عبثا، صرفا يعني خالصا. هذا عبث خالص. هذا تحصيل الحاصل. قد تجيب تقول ها يمكن ان نقول ان الاداء يتأكد دور قرينة الحكمة. نقول لك التأكيد يتحقق في الامرين العرضيين ولا يتحقق في الامرين العقوليين. يقول ولا يمكن اضطراب كونها تأكيدا، هذا دفع دخل مقدر، دفع اشكال مقدر. ولا يمكن اضطراب كونها يعني كون أداة العموم تأكيدا، يعني تأكيد لقرينة الحكمة، لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع أن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيدي. لماذا لا يمكن أن تؤكد؟ لأن التأكيد يتحقق في الأمرين المستقلين العرضيين المتقابلين، وأما الأمرين الطوليين لا يتحقق فيهما التأكيد. واضح؟ يعني أحب بعطيكم يعني مثال تقريبي، مو دقيق المثال، مثال تقريبي. اثنين تجار، تاجر دخل في مترو، يأتي التاجر الثاني ويدعم بالرأس مال. واضح لو لا؟ يعني التاجر الثاني قوى التاجر الأول. لكن افرض عندنا تاجرين، التاجر الثاني رأس ماله ما أخذنا من التاجر الأول، يجي التاجر الثاني يقول أنا أدعم التاجر الأول. يدعمه التاجر الأول ما أخذنا منه. واضح لو لا؟ التاجر الثاني في قول التاجر الاول، بخلاف الفرض الاولي. التاجر الثاني في مقابل وفي عارض مستقل عن التاجر الاول، من باب التقريب لا من باب التفريق. دلالة الجمع المحرف لله. جيد، الى هنا لازمنا نتكلم في ادوات العموم. ذكرنا بعض الادوات وبعض الالفاظ مثل لفظ جميع وكل وقاطبة وكافة وجمعاء. طيب الصيغة، هذه الصيغة تدل على العموم، ادعي انها تدل على العموم، وهي صيغة الجمع المحلى بألف ولا. مثلا العلماء، الفقراء، عندنا جمع وهو فقراء، علماء، تلاميذ، ودخلت عليهم ألف ولام. العلماء، التلاميذ، الخطباء. واضح؟ إذا عندنا مفرد محلى بألف ولام. الخطيب، العالم، هذا ما يدل على العموم، هذا تجري في قرينة الحكمة، يعني عموم بالوضع اللغوي، استيعاب بالنفس اللغوي غير موجود في هذا الكلام. العالم، الفقير، الطالب، الخطيب، التلميذ، هذا كلها ندل على العموم. وعندنا جمع غير محلى بألف ولا، خطباء، علماء، تلاميذ، هذا جمع لكن ما في ألف ولا، هذا أيضا ما يدل على العموم. وعندنا جمع محلى بألف ولا، الخطباء، مو خطيب، مو الخطيب او خطباء، الخطباء. واضح ام لا؟ عدنا بيع، وعدنا بيوع، وعدنا البيوع، عدنا التلاميذ وتلاميذ التلاميذ. نحن ندعي التلاميذ تدل على العموم، يعني ما نتدل على العموم، يعني الواضع اللغوي وضع هذه الصيغة للدلالة على العموم والشمول والاستيعاب، بينما لم يضع لفظة التلميذ المفرد المحلى بألف ولا، ولم يضع لفظة تلاميذ الجمع غير المحلى بألف ولا، لم يضعهما للعموم والاستيعاب. وإذا أردنا أن نستفيد العموم في هاتين المفردتين واللفظتين لابد من إجراء قرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. الكلام فعلا الآن في الجمع المحلى بألف ولا، مثل البيوع، التلاميذ، الخطباء، الشعراء، هل تدل على العموم ام لا؟ نتكلم في مقامين، المقام الاول في مقام الثبوت، المقام الثاني في مقام الاثبات. مقام الثبوت يعني مصور كيف هذه الصيغه تدل على العموم، هذا مقام الثبوت. توجد عدة تصاوير تصور دلالة هذه الصيغة، صيغة الجمع المحلى بألف ولا على العموم. السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر صيغة، يختار صيغة من الصيغ المذكورة ومبنى من المباني المذكورة. يقول عندنا ثلاث لواحي، احنا إذا دققنا عندنا ثلاث لواحي، أنا نأتي بلفظة العلماء. كنا العالم مدل على العموم، علماء مدل على العموم، العلماء مدل على العموم. هذه لفظة العلماء فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول فيها ما يدل على المادة وهو العلم، طبيعة الشيء، طبيعة العلم، وهي لفظة العين واللام والنون. هذه اللفظة، هذه المادة، حروف الكلمات تدل على مادة هذا الجمع. واضح ولا؟ هذا الدال الأول. الدال الثاني عندنا الصيغة، والصيغة تدل على ماذا؟ على الجمع، علماء وعلى. عندنا اللغة العربية صيغ للجمع، جمع مذكر ثالث، جمع مؤنث سالم، جمع تكثير، عندنا صيغ للجمع، وهذه الصيغ تدل على الجمع، والجمع هو ماذا أقله؟ ثلاثة، لأن عندنا مفرد ومثنى وجمع، والجمع يبدأ بالثلاثة قواعد إلى ما لا نهاية. واضح. والدال الثالث الألف واللام، الألف واللام تدل على أن هذا الجمع وهذه المادة التي هي جمع عامة شاملة فيها استيعاب لجميع الأفراد. الخلاصة عندنا ثلاثة دوال وثلاثة مداري، ثلاثة دوال وثلاثة معاني. الدال الأول المادة ويدل على الطبيعة والمعنى مثل العلم. الدال الثاني الصيغة والمعنى الذي يدل عليه الجمع. والدال الثالث الألف واللام والذي تدل عليه العموم والاستيعاب. إذا استفدنا العموم من دخول الألف واللام على ماذا؟ على الجمع. واضح الكلام أم لا؟ كلام واضح أم غامض؟ نقرأ هذا المقدار. دلالة الجمع المعرض لله، ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرض بالله بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم. مثلا خلنا نأتي بصيغة واحدة، العلماء، العلماء يدل على العموم بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام مثل لفظة علماء لا يدل على العموم، وأن المفرد يعني بعد التسليم بأن المفرد مثل عالم المعرف بالله العالم لا يدل على ذلك أيضا، يعني لا يدل على العموم، وإنما يدري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. أكرم العالم، نقول إني لفظة عالم بالعموم وبالنص اللغوي تدل على كل عالم، نعم. تقول أكرم العالم وحيث أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده وما ذكر غير العالم أو الفقيه. إذا المتكلم ما يريد هذا القيد، ستنسي القيد، قيد العادل أو العامل، بركة قرينة الحكمة وتثبت الإطلاق إلى لفظة العالم. واضح. إذا لفظة العالم ثبتنا لها الإطلاق من أين؟ من قرينة الحكمة، لا بالعموم في اللغوي. وإنما يجري فيه يعني في المفرد المعرض للعام الإطلاق وقرينة الحكمة، والكلام في ذلك يقع في مرحلة ذلك ماذا؟ والكلام في ذلك يعني في دلالة الجمع المعرض باللام يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في عالم الثبوت يعني عالم التطويع، كيف نتصور أن الألف واللام تدل على العموم والشمول والاستعام؟ كيف يمكن التطوير؟ واضح أم لا؟ عالم الإثبات كيف وقعت الدلالة؟ كيف استدلينا على أنها تدل على العموم؟ لكن عالم الثبوت كيف يمكن تطوير العموم؟ الأولى تطوير هذه الدلالة يعني دلالة الجمع المعرض باللام على العموم ثبوتان في عالم الثبوت يعني في عالم الإمكان يعني عالم الذهن كيف تطورها؟ والصحيح في تطويرها تطوير دلالة الجمع المعرض باللام على العموم أن يقال إن الجمع المعرض باللام مشتمل على دوال ثلاثة، وإذا دوال ثلاثة مدلولة هم ثلاثة، دوال ثلاثة ومعاني ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة. إذا الدال ماذا؟ المادة، مادة العلم، مادة الفعل، مادة الخطابة، إنما تقول الخطباء، العلماء، الشعراء، مادة الشعر. أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة. إذا المادة دال والمعنى الذي يراد استيعاب أفراده مدلول، معنى مع مفهوم هذا الكلام دولا المعنى الذي يراد استيعاب أفراده يعني لما يقول العلماء يعني كل العلماء، استيعاب كل أفراد العلماء، كل مصادر العلماء. وثانيا يعني الدال الثاني يدل على الجمع، فإذا الجمع مدلول، معنى مدلول عليه وهو هيئة الجمع، هيئة الجمع لا. وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللعام، إذا اللعام دام واستيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة هذا مدلول. واضح إن شاء الله. جيد جيد. الآن نتكلم عن تصوير هذه الدلالة إثباتا يعني في عالم الخطاب والدلالة، كيف تدل الألف واللام على العموم والشمول والاستيعاب؟ يوجد اتجاهان، قلت استولى عالم الاتجاهين سهلين بس فيهم دقة. الاتجاه الأول سهل، الاتجاه الثاني يحتاج الى تأمل. الاتجاه الاول يقول اصلا الالف واللام موضوعة في اللغة للدلالة على العموم، فما هو الدال؟ الالف واللام. ما هو المدلول؟ العموم والشمول والاستيعاب. يعني نفسا للغة العربية الاوائل قالوا نحن نصطلح نقول لكم يا جماعة إذا جئنا بجمع وأدخلنا عليه الألف واللام فهو يدل على كل الأفراد، إذا قل أكرم العلماء يعني كل فرد فرد من العلماء، أكرم الشعراء يعني كل فرد فرد من الشعراء. واضح إن شاء الله. إذا الدال هو الألف واللام والمدلول هو ماذا؟ والمدلول هو العموم والشمول المستفاد ببركة الوضع اللغوي. لا أنا واضح الكلام. هذا المثلث هذا الاتجاه يرد عليه إشكالان عويصان لا يمكن الالتزام بهما. وهما الإشكال الأول سكتوا. تكلمنا عن الحقيقة والمجان، وقلنا أن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له في استعمال لفظ الأدب في الحيوان المختلف، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. الآن إذا استخدمنا الألف واللام في العموم، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال حقيقي، لأن المدعي يدعي أن الألف واللام جان والعموم مجلول، فاستخدمت اللام في الألف واللام الداخل على الجان فيما وضعت له وهو العموم والشمول والاستيعاب. لكن احنا احيانا بعد نستخدم الالف واللام الداخله على الجان مو في العموم، في افراد خاصه. مثلا افرض احنا جالسين ومجموعه من العلماء موجودين زائرين في البيت، واقول لفلان يا فلان اكرم العلماء، هنا يوجد عهد حضوري. ما هو العهد الحضوري؟ العلماء الحاضرين. حينما اقول اكرم العلماء، هل يفهم اكرام جميع العلماء؟ لو اكرام خصوص العلماء الحاضرين، خصوص العلماء الحاضرين. فهذا استعمال للالف واللام الداخل على الجن في عهد مخصوص وهو خصوص العهد الحضوري، واضح او لا؟ بناء على هذا المعنى يصير هذا الاستعمال استعمال مجازي، لان الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظي ما وضع له. اذا استخدمت الالف واللام الداخله على الجان لفظه العلماء في كل العلماء استعمال حقيقي، اذا استخدمت لفظه العلماء في العلماء الخاصين الحاضرين يصير استعمال مجازي، لان العهد الحضوري لم يوضع للالف واللام الداخله على ماذا؟ على الجان. الالف واللام التي تدخل على الجان وضعت لخصوص الاستيعاب والشمول والعموم. اذا استخدمت الالف واللام الداخل على الجان في افراد مخصوصه يصير استعمال مجازي. واضح الاشكال او لا؟ واضح. هذا الاشكال لا يمكن الالتزام به. نحن بوجداننا العرفي ولذوقنا اللغوي ندرك انه اذا قال اكرم العلماء استعمال حقيقي وليس بمجازي. هذا الاشكال الاول. قد تصل من هذا الاشكال وتلتزم بامر لا يمكن الالتزام به، تقول يا مولانا لحظه من فضلك قل هنايا انا ما اقول الالف واللام الداخله على الجم موضوعه الى ماذا؟ موضوع للعموم، وبعد مو مثل العموم يا مولانا، لحظة لحظة بس تدرس. موضوع إلى العموم، وموضوع بعد إلى ماذا؟ إلى العهد. إلى العهد الحضوري. فتصير الألف واللام الداخلة على الجان العلماء مشترك لفظي. مشترك لفظي. ادل على العموم. ودل بعد على ماذا؟ على العهد الحضوري. وضع لولا هنا اذا جاء العلماء الى بيتنا وقلت لولدي مثلا بني اكرم العلماء، هذه يصير استعمال حقيقي. استعملت اللفظ فيما وضع له، استعملت الالف واللام الداخله على الجنب في ايه؟ في العهد الحضوري، والعهد الحضوري ايضا موضوع له الالف واللام. في اشكال المجازيه أسر عن بماذا؟ بالاشتراك والجواب. نحن أيضا بذوقنا اللغوي والعرفي لا نستظهر أن الألف واللام الداخل على الجان مشترك لفظي لمعنيين وله وضعان، الوضع الأول العموم والاستيعاب، والوضع الثاني ماذا؟ الوضع الثاني العهد. بما اننا لا يمكن ان نلتزم بهذين الاشكالين، يعني لا يمكن ان نلتزم بالاشتراك اللفظي ولا يمكن الالتزام بالمجازية، اذا الوجه الاول باطل عاطل. لا يمكن ان نلتزم ان الالف واللام الداخلة على الجمع تدل على العموم. واضح ان شاء الله؟ صارت البحث واضحة الى هنا. الان كلمة الاتجاه الاول يبقى الاتجاه الثاني. الان خلنا نطبق العبارة. طبعا السيد السيد ذكر ماذا؟ الوجهين ثم اخذ الوجهين. احنا الان ذكرنا الوجه الاول ونجبح نطبق ماذا؟ مناقشته. ثم بعد ذلك نتكلم عن ماذا؟ الوجه الثاني. واضح؟ نقرأ. والثانية في حال هذه الدلالة إثباتين، يعني في حال دلالة الجمع المحلى بألف ولام على العموم إثباتين، يعني في عالم الخطاب والدلالة. وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى، هذا الوجه الأول، وضع اللام يعني في الوضع اللغوي، وضع اللام الداخل على الجمع للعموم، هذه دعوة يعني موضوع للعموم، يعني اي لام تدخل على الجمع وضعها العرب للدلالة على العموم والاستيعاب والشمول. واضح؟ واخرى على الوجه الثاني. اتركوا الان ما اخذنا. بعدين ماذا يقول السيد السيد؟ وقد اعترض على كل من الدعويين، يعني على الوجه الاول والوجه الثاني، الدعوة الأولى والدعوة الثانية. احنا الدعوة الثانية ما اخذناها، اخذنا الدعوة الأولى. اما على الأولى يعني اما الاعتراض على الدعوة الأولى ففيها استعلان. الاشكال الأول، فبأن لازمها يعني لازم الدعوة الأولى يلزم منها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا، يصير الاستعمال مجازي. كيف استعمال مجازي؟ لان الالف واللام الداخل على الجام موضوع للعموم، فاذا استعملت الالف واللام الداخل على الجام في غير العموم استعملت العهد، يصير استعمال اللفظ في غير موضع له وهو استعمال مجازي. وهذا المجازي احنا ما ندرسه بوجداننا العرفي. هذا الاشكال الاول، فبأن لازم كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا إذ لا عموم في العهد، العهد يوجد عموم. أكرم العلماء وهم حاضرين، أكو عهد صدوري، هنا يوجد عموم الخصوص، خصوص العلماء الحاضرين، لا مطلق العلماء وعموم العلماء. الإشكال الثاني، فبأن لازمها كون، هذا واحد، أو يعني أو لازم، واضح؟ فبأن لازمها واحد كون الاستعمال، اثنين البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم. يعني لكي نفر من اشكال المجازية نقول الالف واللام الداخلة على الجمع لها وضعان، هي مشترك لفظي بين معنيين، المعنى الاول العموم والمعنى الثاني هو ماذا؟ العهد. قال والبناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الوجه الاول وفي المعنى الاول. وقد تبين ان المعنى الاول باطل عاطل، يبقى الكلام في ماذا؟ في المعنى الثاني. المعنى الثاني فيه امور احنا ما بنشرح الان بالكامل حتى لا نتعبكم، لكن بعض الامور لابد ان تكون واضحه لديكم. الجام اقل مراتبه كم؟ اقل مراتبه ثلاثه، اخر مراتبه لا نعلم. الجام ينتهي الى ما لا نهايه، لكن لا بد اليه نهايه، مرتبة نهائية. إليه مرتبة نهائية لو ما إليه؟ إليه مرتبة نهائية. رأي اسمع في الأمر إحنا ما نعرف المرتبة النهائية. جيد. الجمع إليه مراتب. المرتبة الأولى ثلاثة. المرتبة الثانية أربعة. المرتبة الرابعة خمسة. واضح لو لا؟ وما شاء الله أجرى مليون مليار بليون تريليون. هذا لو لا؟ كلها مراتب الجمع. كل مرتبة في الواقع واضحة، كل مرتبة من مراتب الجمع واضحة. مثلا مرتبة الخمسة تتألف من كم فرد؟ خمسة أفراد. ما هي المرتبة التي تسبقها؟ أربعة. ما هي المرتبة التي تليها؟ ستة. فاروح له لا. ففي الواقع يعني مراتب الجمع الواقعية واضحة عندنا أم لا؟ واضحة. المراتب الواقعية للجمع واضحة جدا. كل مرتبة من كم فرد تتكون؟ المرتبة التي تسبقها والمرتبة التي تليها. بالتالي يا إخوة يجب أن نفرق بين المرتبة في الواقع والمرتبة في مقام الاستعمال. المرتبة في الواقع واضحة في أذهاننا جميعا. أي مرتبة؟ مرتبة المئة تقول تتكون من مئة فرد ويسبقها 99 ويلوها 101. مرتبة المئة في الواقع واضح واضح. وحدنا مرتبة للجمع في مقام الاستعمال. يعني انا حينما اتكلم واقول البيوت اقصد كم بيت. انا حينما استعملت لفظة البيوت استخدمت جمعا لا استخدمت جمع. اقصد اي مرتبة من مراتب الجمع. هل الثلاثة مترتبين؟ انت يقول ثلاثة ما معفوق. هل عيان؟ ما عيان. يمكن ثلاثة يمكن اربعة يمكن عشرة يمكن خمسة ما ندري. فالمرتبة في الواقع واضحة. المرتبة في مقام الاستعمال مبهمة غامضة فيها تشكيك. واضح ان شاء الله. لكن اخر مرتبة للجمع لا شك ولا ريب ان اخر مرتبة للجمع تطبق على جميع المراتب لان نقوم كل المراتب. لو جدلا جدلا ان اخر مرتبة المليار هو جدلا. المليار هضم من الثلاثة الى ما قبل المليار. واضح او لا؟ لو المرتبة الاخيرة بليون البليون هضم كل المراتب الثلاثة والاربعة والخمسة والستة. لو المرتبة الأخيرة تريليون تريليون أظن كل هذه المراتب. فإذا اعتقدنا أن المستعمل يريد أي مرتبة من مراتب الجمع نقول ماذا؟ المرتبة الأخيرة لأنها تنطبق على جميع المراتب. إذا قلنا المرتبة هي 20 قل لك مرتبة 20 يمكن ما يقصد 20 يمكن يقصد 30. واضح أو لا؟ تتمة الحديث يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.